إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من السيدة أم غدير، تقول في رسالتها: ما هي كيفية التيمم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن الله تعالى بيّن لنا في القرآن الكريم ما يتعلق بالطهارة، سواء مع وجود الماء أو عدم وجود الماء. يقول تعالى في آية الوضوء: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، الفقهاء عند قوله تعالى صعيدا ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض، وجه الأرض. بعض الفقهاء يرى أن ما على وجه الأرض يصلح أن يتيمم المرء بكل ما صعد على الأرض، سواء يعني كان جبلا أو حصى أو رملا أو ترابا يصح. بعض الفقهاء يرى أن ما كان من جنس الأرض، يعني كالجبل ما هو من جنس الأرض صعيد أيضا، الغبار الذي يعلو البطانية مثلا أو المخدة أو غير ذلك. بعض الفقهاء يا دكتور أحمد يرى أن يعني هذا الإجمال بيانه بعض الأحاديث، يعني لابد أن يكون ترابا طاهرا زي الإمام الشافعي، يعني لأن تربتها طهور، جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها إيه طهورا، معناها لكن يعني هناك من جوز. والإمام أحمد يرى أيضا يعني كما تفضلت، لو تراب على البطانية أو على الحائط أو على اللبد هذه أو ما إلى ذلك، على المخدة أو يجوز أيضا، يجوز أن يضرب بكفيه على البطانية وهو في حالة المرض. نعم. هذا يدل على أن تيسير الشريعة، وأن اختلاف الفقهاء عليهم رحمة قد بني على أدلة أيضا. يعني إذا هذا الإمام حنيفة يتوسع يقول لك يعني ما كان حتى أصله وجه الأرض، يعني كان النورة والأمور يعني والطول الأحمر وما إلى ذلك، إنما لا، الجمهور يمنع يقول لك لابد يكون على طبيعته، ولكن الإمام أبو حنيفة أجازه. نعم. هذا يدل على سعة الشريعة أيضا. نعم. على سعة الشريعة. ولكن الفقهاء اختلفوا أيضا فيه يعني كيفية التيمم، يا ترى هل ضربة واحدة، وهو رسالة السائل. نعم. هل ضربة واحدة للوجه والكفين؟ هل التيمم عبارة عن ضربة واحدة، يعني نضرب ضربة واحدة ونمسح بها الوجه ونمسح بها الكفين، يبقى هذا يكون تم التيمم؟ هذا ما يراه بعض الفقهاء. أم هي ضربتان؟ أم أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه مستقلة وضربة أخرى اليدين إلى المرفقين. وبعض الفقهاء يرى أن للوجه ضربتان، للوجه ضربة ولليد يدين ضربة، لكل عضو. نعم. يعني بعض الفقهاء يرى ذلك، إنما طبعا رأي الجمهور التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية، وأن السنة الشريفة بيّنت الإجمال في القرآن الكريم. اليدين إلى أين فضلت الدكتور؟ اليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين كما في الوضوء، كما في الوضوء. طب تمام. هناك من قال ويجوز الكف فقط، ويجوز كما ورد في حديث البخاري أن ضربة واحدة فقط نمسح بها الوجه ونمسح بها أيضا اليدين الكفين فقط، ونحدث تشابك مع اليدين مع بعضهما أيضا. كل ذلك من سماحة الشريعة، يدل على يسر ويسر الشريعة الدين. وهذا التيمم رافع للجنابة، وهذا التيمم رافع للطهارة الصغرى للحدث، وهذا التيمم يكفيك إلى 10 حجج كما في الحديث الشريف: إذا لم يجد المسلم الماء ولو إلى 10 سنوات عليه أن يتطهر بالتراب أو بما صعد على وجه الأرض وهو على طهارة تامة، لأن الله تعالى يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. فالتراب طهور شأنه شأن الماء تماما، والله تعالى هذا من يسر الشرائع الإسلامية ومن رحمة الله تعالى بالأمة، هذا الأمة المحمدية، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع السائق ميم صاد، يقول في رسالته: ما المقدار الذي أقصر فيه الصلاة وأجمع فيه الصلاة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قصر الصلاة يعد من الرخص التي تعد من يسر الشريعة الإسلامية، ومن الرخص التي يسر الله سبحانه وتعالى بها على عباده. الأصل أن يؤدي المسلم الصلاة في أوقاتها وبهيئتها التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تحدث أمور على الإنسان، الشارع أجاز له أن يقصر الصلاة، وذلك في حال السفر. نعم، في حال السفر إذا كانت مسافة السفر ما تزيد عن 85 كيلو، هذه المسافة إذا سافر الإنسان مسافة تزيد عن هذه المسافة له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة، وكل ذلك تيسيرا. قصر فقط أم قصر وجمع فضيلة الدكتور؟ له أن يقصر كما أيضا له أن يجمع، إذا خشي فوات وقت الصلاة الأخرى له أن يجمع جمع تقديم، وله أن يجمع أيضا جمع تأخير. كل ذلك يدل على يسر الإسلام ويسر التشريع الإسلامي، لأننا كما نعلم أن السفر له ظروف خاصة، المسافر قد يكون مشغولا بأمتعته وبوقته وبسفره وما إلى ذلك، فمن يسر التشريع الإسلامي أن الله عز وجل خفف عنه، وأن الله عز وجل يعني رفع عنه ما قد يعتريه من حرج وما يعتريه من شدة في ظروف السفر. ومن هنا كان قصر الصلاة رخصة وجمعها أيضا رخصة للمسافر، من الرخص التي يعني خفف الله سبحانه وتعالى بها عن المسلم في بعض أموره، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية. يقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهذا تخفيف ورفعا للإثم والمؤاخذة عن المسلم إذا كان في حال السفر هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.